لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله، فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحتمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال له مثل ما قال اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. قول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، عن ابن غنم أنه لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أدركهم عمرو بن العاص ومن معه من قريش، فقالوا إن هؤلاء يشتمون عيسى بن مريم، فطلبهم النجاشي فقرأوا عليه سورة مريم، فحلف النجاشي ما زاد المسيح شيئا على ما يقول صاحبكم فأبشروا ولا تخافوا. قال عمرو بن العاص قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الآية أخرج الترمذي بسند صحيح والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب الآيات عن قتادة والربيع في قوله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قال تشهدون أن نعت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم ثم تكفرون به وتنكرونه. وعن قتادة والربيع في قوله لم تلبسون الحق بالباطل، قال يقول لم تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره هو الإسلام وتكتمون الحق. قال يقول تكتمون شأن محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. وعن أبي مالك قال قال بعض اليهود لبعض آمنوا مع محمد وأصحابه بما يقولون أول النهار وارتدوا آخرة لعلهم يرجعون معكم، فأنزل الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وعن قتادة والربيع في قوله وجه النهار قال أول النهار، وعنهما في قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قالوا هذا قول بعضهم البعض. وعن مجاهد في قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال حسدا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتابعوا على دينهم. وعن السدي قال قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد أو يحاجوكم عند ربكم يقول اليهود فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حتى أنزل علينا المن والسلوى فإن الذي أعطيتكم أفضل فقولوا إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وعن قتادة والربيع في قوله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال يقول لما أنزل الله كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا كنبيكم حسدتموه على ذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وعن ابن جريج في قوله يختص برحمته من يشاء قال القرآن والإسلام وقاله الحسن. وعن مجاهد قال النبوة. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ